إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاخرة بالحكم والأحكام، زكية عطرة على مدار الأيام، عاش فيها محنا وشدائد، رسمت للأمة طريقها وما يهديها إلى طريق عزها. وفي زمن جدب ومحل في الديار، وحين أوان أطايب الثمار وإقبال القطاف، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسير إلى الروم في غزوة عظيمة شاقة، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه. سماها القرآن ساعة العسرة، ظهرت فيها مخبآت النفوس وطوايا النفاق وثمرات الإيمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا مسيره إلى تبوك، جلى للمسلمين أمرها لقرب المشقة وعسر الشقة، فقال المنافقون لا تنفروا في الحر، فقال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. واستأذن الجد بن قيس في البقاء وهو جلد قوي، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائذن لي ولا تفتني، فقال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وجاء المعذرون فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعذرهم الله عز وجل، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم، كعب بن مالك رضي الله عنه، ومرار بن الربيع العمري رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه وأرضاه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فاجتمعت تلك الجموع تلبية لنداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفير. وفي زمن محل وقلة يد، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة رواه البخاري. فتسابق الصادقون إلى هذا الخير، فتسابق المحبون لهذا الإسلام ولهذا الدين ولهذه الدعوة السلفية المباركة. فأنفق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جميع ماله، وجهز ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه 300 بعير بأحلاسها وعدتها حتى لم يفقدوا منها عقالا ولا خطاما، وأتى بدنانير في ثيابه فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقلبها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقدم الفقراء جهدهم على استحياء، فسخر المنافقون، فقال ربنا عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وأتى رجال من المسلمين لم تحملهم النفقة فبكوا بدموع صادقة لعدم صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزو. قال ربنا عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسار 30,000 رجل مودعين الماء العذب والظل الوافر في مسير في صحراء لاهبة ووهج شمس لافحة بزاد يسير وظهر قليل. وكذلك خرج معهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وفي أول المسير أثقله النفاق كما أثقله في يوم أحد، ورجع معه من أهل الريبة. قال ربنا عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمضى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدق ويقين شهرا كاملا، نالهم الجهد في مسيرهم والمشقة في سفرهم، فكان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، وأصاب القوم عطش شديد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل ليرجع إلى الرحل فيلتمس فيجد ولا يجد شيئا حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه أو كرشه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما أبطأ عليه بعيره انتظر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره وخرج على قدميه يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وهج النهار وظلمة الليل ووحشة الفلاة، كل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أجل هذا الدين. وفي هذا المسير وفي المسير إلى تبوك مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مساكن ثمود قوم صالح، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، رواه البخاري. وفي لأواء المسير سخر المنافقون كعادتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك قال لأصحابه رضوان الله عليهم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان له بعير فليشد عقاله. قال: فهبت ريح شديدة، فقام رجل فأخذته وألقته في جبل طي. متفق عليه. وبعد مسير شهر عسير من المدينة أقام بتبوك 20 ليلة ولم يقدم عليه الروم ولم يلق غزوة، فصالح من صالح هناك، ثم قفل راجعا في رمضان، ثم قفل عليه الصلاة والسلام راجعا في رمضان. ولما قارب المدينة بنى أهل النفاق مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي فيه. فلما عم مكرهم نزل القرآن بفضحهم، فأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأيمان الكاذبة يخفون فسادهم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهدمه وإحراقه. ولما دنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة من طيبة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. وفي رواية: حبسهم المرض. فيا عباد الله، هذا الدين لم يصل إلينا إلا بعد كفاح مرير ومشاق متوالية سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة بنفسه، وقد جاوز عمره 60 سنة، لاقى فيها محنا وشدائد، كل ذلك رحمة بالعبادة وشفقة عليهم ليدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبادة أو حقيق على أتباعه أن يبلغوا هذا الدين، أن يبلغوا هذه الرسالة، أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فينبغي على العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يبلغوا هذا الدين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحن في هذا البلد هيأ الله عز وجل لنا أسباب العلم وأسباب الدعوة إليه سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أن نجتهد في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم قدم صدق وسبق في نشر هذا الدين، طووا الأرض بأقدامهم ودميت من حجارتها وتفتتت أكبادهم من عطشها مع كرب المشقة وعسر الشقة، لاقوا جوعا وخوفا، صبروا على كل لأواء من أجل هذا الدين. فواجب على من بعدهم معرفة حقهم بالتوقير والتبجيل والمحبة والترضي عنهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والمنافقون أداة كيد في هذه الأمة، يصلحون يفسدون فيها ويرجفون، إن أمروا بالطاعة أحجموا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وإن رأوا مشقة في الخير اعتذروا ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني وإذا تسابق الصادقون إلى الخيرات سخروا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات وإذا أصلح الناس أفسدوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا سار المخلصون أرجفوا فقد قالوا للصحابة لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا يتربصون بالأمة في الخفاء لا يدعون سبيلا للتخذيل إلا سلكوه ساروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد وتبوك وخذلوا المسلمين ورجعوا وهم في غمز ولمز دائما بالمؤمنين فيجب على المؤمن الحذر من النفاق من أسبابه وخصاله وليكن صالحا في ظاهره وباطنه فإن الله عز وجل لا يخفى عليه من القلوب من فساد هذه القلوب فالجد بن قيس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل القرآن بفتحه ففتش عن نفسك لعلك أصبت لمما أو نفاقا فالقلوب خوافي ولا تفرح بثناء الناس عليك مع كثرة العصيان وكذلك مع فساد الباطن وللمعصية شؤم على الأبدان والبقاع فقوم ثمود تمردوا وعصوا وتمردوا على ربهم وعصوا وعبدوا غير الله عز وجل وجاءهم نبيهم ونصحهم وأمرهم بعبادة الله عز وجل وآتاهم الله عز وجل هذه الناقة مبصرة فظلموا بها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين نعم يا عباد الله ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دخول مساكنهم بعد رحيلهم فلا تأمن مكر الله بالعقوبة مع كثرة العصيان أو حلول مكروه بسبب خطيئة أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعلى العبد حفظ لسانه من السخرية بالدين وأهله من السخرية بالعلماء والدعاة وطلاب العلم فإن المسلم قد يخرج من الدين وهو لا يشعر كما فعل أولئك المنافقون قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فليقل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه والعاصي أو من عظم هذا الدين فقد عظم ومن سخر به ذل والعاصي تتنكر له الأرض والأبدان فتخلف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن المسير فقال رضي الله عنه وأرضاه تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد قال ابن القيم رحمه الله هذا التنكر يجده العاصي في نفسه وفي خلق زوجته ودابته وأولاده وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب انتهى كلامه رحمه الله وبالصدق ينجو العبد من المهالك فأنجى الله عز وجل الثلاثة بصدقهم وأهلك المخلفين بكذبهم قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث صدقا ما بقيت فالصدق أشق العبادات على النفوس ولا أعظم نعمة بعد الإسلام من هذا الصدق إذا آتاه الله عز وجل العبد قال ابن القيم رحمه الله: وما أنعم الله عز وجل على العبد بعد نعمة الإسلام من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببنية من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده. وخير أيام العبد على الإطلاق خير أيامه يوم التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقبول التوبة وقبول الله عز وجل لتوبة هذا العبد، فهذا خير أيام العبد على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب بن مالك: قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكعب رضي الله عنه وأرضاه عندما نزلت التوبة من الله سبحانه وتعالى: فبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل لتكون أيامك أيام خير وسعادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالعمل الفاضل إن كان فالعمل الفاضل ينقلب منهيا عنه إذا غيرته النية، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم الحسنة في ظاهره إلى فساد، فأدت إلى تدمير مسجدهم وإحراقه. والعمل المؤسس على التقوى، المؤسس على الإخلاص والمتابعة، عمل مبني على تقوى من الله عز وجل الموصل لصاحبه إلى درجات النعيم. والعمل المؤسس على سوء القصد والمكر عمل مؤسس على شفا جرف هار، فينهار بصاحبه في نار جهنم. ويجب على المسلم أن تكون نيته في الخير قائمة، أن تكون نيته في الخير قائمة، فمن نوى طاعة وحصل له عذر حصل له ثواب نيته. إن بالمدينة لأقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. والمعاصي أمرها عظيم، وقد نبه على ذلك الحسن البصري رحمه الله فيما أخرج عنه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال الحسن: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، وأصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. فقد ظهرت على أولئك الأخيار علامات التوبة وعلامات الصدق والاستغفار والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للعبادة أن يبادروا إلى التوبة إلى الله عز وجل، ويبشروا بقول الله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي السيرة في قصة سبي هوازن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة تبحث عن وليد لها، فلما وجدته احتضنته وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: أرأيتم أن هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. قال ابن القيم: فأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فينبغي الإسراع، والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحذر من صفات المنافقين والكافرين وسلوك سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وينبغي سلوك سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليهم، ومن وفق إلى ذلك وفق إلى خير الدنيا والآخرة. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن وفق إلى هذا السبيل وإلى هذا الصراط المستقيم فإن الله عز وجل قد استجاب دعاءه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وينبغي له أن يسلك سبيل التفقه والعلم ويسلك سبيل العلم والتفقه في هذا الدين، فهذا سبيل الإمامة وكذلك سبيل الحق إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي له أن يقنع بهذا الحق، فإياك أيها السني من التقلب، إياك والتذبذب، إياك والتأرجح، فإن هذا حاجز بينك وبين الاستفادة من هذا العلم. وقد ختم الله عز وجل توبة الذين تخلفوا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن الناس في هذه الأيام تعيش في مضايق وفي شدائد ونكبات وأزمات ومآزق، فإن هذه كلها ضاربة في أطنابها في أوساط المسلمين، فليس مخرج لأهل الإسلام من هذه الشدائد وهذه المضايق، ليس المخرج منها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ليس المخرج منها هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات وهذه الحوارات، ليس المخرج منها كثرة الأموال وما يكون في بابها، إنما المخرج من هذه الأزمات وهذه النكبات وهذه المضايق هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، نعم من السماء ونعم من الأرض بسبب تقوى الله عز وجل، فإنها جالبة لخير الدنيا والآخرة، لخير العاجل والآجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن تقوى الله عز وجل المتمثلة بإقامة دينه والتزام كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس المخرج لأهل الإسلام إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقاموا هذا الأمر في نفوسهم فليبشروا في وعد الله عز وجل من نزول الخير من السماء وتفجير هذه الأرض من بركاتها كما وعد الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا هو المخرج، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، وهناك مخارج من هذه المصائب ومن هذه الفتن ومن هذه الشرور ومن هذه الأزمات والمضايق التي هي ضاربة بأطنابها في أوساط المسلمين. فنعم يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.